أنه يقول سنتين أو شيء من هذا. يبدو أن السائل ثقافة محدودة جدا، خاصة الثقافة الشرعية والعامة. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الرجل والمرأة، ولما أن الرجل عقد عقد النكاح وجد بينه وبين المرأة مودة ورحمة ما كانت موجودة قبل عقد النكاح. هي بنت الناس وهو ولد الناس، ولا علاقة بينهما أبدا. وبعد عقد النكاح صار بينهما ما لا يوجد بين الأم وبنتها أو بين الأب وابنه من المودة والرحمة والخصوصية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا من آيات الله جل وعلا التي تستدعي العاقل أن يتأملها ويتدبرها. لماذا هذه بنت من أقطار بعيدة ومن قبيلة بعيدة صار بينك وبينها من المودة والرحمة والسكن والألفة والطمأنينة ما لم يكن قبل ذلك؟ أختها لا علاقة لك بها، بعد هذا ينتج عن هذا الاجتماع أولاد يقولون للزوج يا أبي، ويقولون للمرأة يا أمي. ينتج عنهما الولد. إذا أن حصل بينهما فرقة بموت أو غيره، فإن الله جل وعلا شرع العدة، شرع العدة لأمور، منها إبقاء شيء من الاتصال بين هذين الشخصين اللذين كان بينهما مودة ورحمة مدة محددة، إما بوضع الحمل إن كانت حامل، أو بالقروء إن كانت مطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إن لم تكن ممن تحيض. وهذا أيضا لأمر آخر، وهو التأكد من استبراء رحمها أن يكون مشغولا بحمل. فالمرأة قد تحمل قبل موت زوجها بلحظات، يجامعها زوجها ثم يموت بعد دقيقتين أو ثلاث أو ساعة أو ليلة أو نحوها، ولا يبين الحمل إلا بعد فترة. ولو تقدم الطب فقد تخطئ المختبرات، أو يخطئ من يعمل في المختبر، فجعل الله عدة المرأة ثلاثة قروء إذا كانت ممن يحيض وهي مطلقة أو بوضع الحمل، وإذا كانت متوفى عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة إذا لم تكن حاملة. وهذا من أجل حفظ حق الزوج، بحيث تبقى المرأة تبتعد عن الزينة ولا تتعرض للرجال، وتبقى في منزلها الذي بلغها وفاة زوجها وهي فيه، لا تخرج منه ولا تتعرض للرجال الأجانب وتتجنب كل لون من ألوان الزينة، سواء كان في اللباس أو في الحلي أو نحوها. وفي المقابل فإن لها أن تبقى عاما في منزلها وتمتع بالنفقة من مال مورثها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، فما بين الأزواج من الحقوق لا ينسى بمجرد خروج الروح أو كلمة الطالب، ولا تنسوا الفضل بينكم، فما بينهم من الفضل لا يلغى ساعة الطلاق أو ساعة الوفاة. يقول: هل يصام شهر محرم كله للتطوع؟ وهل تصام الجمعة؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فشهر الله المحرم يسن صيامه كاملا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا غير رمضان، وأجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأنه لم يقل هذا الكلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم إلا في آخر حياته، أو أنه لم يتمكن من الصيام لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل ما هو الأرفق به من الصوم والفطر، فأحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقول لا يصوم لأنه يعمل ما هو الأصلح للأمة من الاهتمام بأمور الدعوة والجهاد. وإذا كان الإنسان صام يوما قبل الجمعة أو يوما بعدها فلا كراهة في هذا، إنما المكروه هو إفراد الجمعة بالصيام. يقول: فتاة توفي والدها وتولى عقد قرانها خالها لأن أخاها مسافر، وبعد عقد القران اتصلوا على أخيها وأعلموه بذلك فوافق، رغم أن جدها لأبيها كان موجودا، فما حكم هذا الزواج وما يجب عمله الآن إذا لم يكن يصح؟ هذا الزواج باطل ولا يصح، لأن الخال ليس من الأولياء، وإذا كان الجد موجودا فالولاية له وليس للأخ ولاية مع وجود الجد، إذا كان الجد بعقله سليم فهو صاحب الولاية، فالأحق بالولاية هو الأب ثم وصيه فيه، وصيه في النكاح، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم أقرب عصبة النسبة، ثم الحاكم. وأما الخال فلا حق له في الولاية لا من قريب ولا من بعيد، وحينئذ فالعقد باطل وعليهم أن يعقدوا عقدا جديدا. أفصل شوية. هذا نفس السؤال الأول إلا أنه قال: إذا تولى العقد ابن الخال، ابن الخال مثل الخال، إذا كان الأب ما يصلح فالابن هو من بعده. هذا يقول هل يجوز تأخير الصيام أيام الحج؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال هنا الكلمة هل يجوز تخير الصيام أو تأخير الصيام؟ على كل حال إذا كان الإنسان وجب عليه صوم بسبب عدم وجوده للفدية كهدي التمتع فإما أو يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله إذا كان هذا قصد السائل فيجب عليه أن يبادر بالصيام وإذا كان لم يصوم أيام الحج فإنه يصومها الآن قضاء يعتبر من باب القضاء وإذا كان أخرها من دون عذر فإنه يأثم عليه التوبة. يقول هل يجوز للإنسان العمرة في أول مرة في حياته؟ العمرة تجب مرة في العمر وكذلك الحج يجب مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع. هذا يقول انه شاب لم يرى امه منذ 5 سنوات هل له دم؟ باقي السؤال ما هو واضح. الواجب على الانسان ان يصل رحمه واعظم الرحم هي الام فاذا انها اذنت له اذا كان لا يجد نفقة يسافر اليها او انه منشغل بطلب علم ونحو ذلك فإنه يتصل عليها أو يرسل إليها كتابا ويطلب إذنها. الأم يصعب عليها أن يغيب عنها ولدها هذه المدة الطويلة فعليه أن يأخذ بخاطرها ويطيب نفسها عنه فإن رضيت وإلا يسافر. يقول هل للإنسان زيارة المقابر ويهب دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب القبر؟ زيارة المقابر داخل البلد من دون سفر ومن دون شد الرحال من السنة وعمل المشروع كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البقية ويسلم على أصحابها ويقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول نهى الصحابة عن زيارة القبور لأنهم كانوا حديث عهد جاهلية وأهل الجاهلية يعتقدون في القبور أنهم ينفعون أو يضرون فلما أنه تمكن الإسلام من قلوبهم أمرهم بالزيارة للمقابر لأجل التذكر والاعتبار والاستعداد للقبور عندما ينتقلون إليها. وزيارة القبر أيضا تكون للدعاء لأصحابها بالدعاء الشرعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجلس عند القبور ولا كان يقرأ عندها الفاتحة ولا ياسين ولا غيرها. وأما ما عليه بعض الجهلة من العكوف عند القبور وقراءة القرآن عندها ويجلس عندها وقتا طويلا فهذا كله من الأعمال الباطلة. وأما إهداء ثواب الأعمال فإنه يصل منها ما ورد الدليل عليه كالحج والعمرة والصدقة والدعاء. وأما قراءة القرآن وإهداء ثواب قراءة القرآن للميت فهو محل خلاف بين أهل العلم، بعضهم يمنع من ذلك وبعضهم يجيزه، والأحوط أن الإنسان يقرأ لنفسه القرآن ويدعو لأقاربه ويستغفر لهم، وإذا طاف أيضا يطوف لنفسه ويدعو لوالديه وأقاربه وللمسلمين. يقول: من قدم من مصر إلى مكة قاصدا العمرة بدون إحرام، هل إذا أحرم من التنعيم عليه فدية؟ هل يجب عليه الإحرام من ميقات معين بعد وصوله إلى مكة؟ نقول نعم، يجب عليه أن يرجع إلى الجحفة ويحرم منها، فإن أحرم من دون ذلك فقد أخطأ وعليه التوبة، وعليه ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء ولا يأكل منها. هذا يقول: إنه والده أجبره على طلاق زوجته وقال لي قم، وذهب معي للمأذون وقمت بطلاقها حسب رغبة الوالد، وفي المرة الثانية قمت بطلاقها وأنا مخمور، والثالثة أيضا قمت بطلاقها وأنا مخمور، فما حكم ذلك؟ أولا، الطلقة الأولى والدك إنما طلب منك هذا الشيء ولم يكن بطلبه مكرها لك إكراها تخرج به عن إرادتك، فأنت الذي اخترت كلمة الطلاق وأوقعتها، فطلاقك نافذ وصحيح. والطلقة الثانية كنت سكرانا، والثالثة كذلك كنت سكرانا، وطلاق السكران يقع لأنك أنت الذي اخترت السكر بنفسك فتتحمل ما يترتب على سكرك، وحينئذ فإنها قد بانت منك ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، ولا يحل لك أن تبقى معها ولا يحل لها أن تبقى معك، فهي أجنبية منك. وطلاق السكران نافذ، وإلا لو لم ينفذ لكان كل إنسان يريد أن يعمل جرما يسكر ثم يعمله، ويقال المسكين سكران معذور. لا، ليس معذور شرعا، ليس معذور، لأنه بإقدامه على السكر أذن لنفسه بعمل كل شيء، ومن ذلك إيقاع الطلاق، فحينئذ يعتبر طلاق السكران نافذا ويترتب عليه أثره. وهذا الإنسان الذي سأل هذا السؤال لعله إن شاء الله الآن ترك السكر وعرف أن الخمر أم الخبائث، كان رجلا عابدا زاهدا في صومعته في من كان قبلنا من الأمم، ف فأرادت امرأة غاوية أن توقعه، فأرسلت إليه خادمها وقالت نريد أن يأتي ليشهد على عقد لأنه أصلح من بالبلد وأتقاهم، فنريد شهادته. فذهب مع الخادم، فلما دخل مع الباب أغلق عليه الباب، فإذا امرأة في أحسن هيئتها وعندها غلام وخم، فقالت إن لم ندعوك للشهادة وإنما دعوناك لأجل أن يعمل بها الفاحشة، فإن أبى فليقتل هذا الغلام، فإن أبى فليشرب هذا الخمر، وإن لم يفعل شيئا من ذلك قتلناك. ففكر في الزنا فإذا هو فاحشة وساء سبيل، وفكر في قتل النفس فإذا هو اعتداء على حرمة نفس بريئة. قال إذن الخمر يزول عقلي لحظات ثم يرجع، ولا أتعدى على أحد ولا أضر أحدا، أنا شربت خمرا ثم الضرر إن كان ضرر فهو علي شخصي. فشرب الخمر ثم قام وزنى بالمرأة ثم قام وقتل الغلام. فالخمر أم الخبائث، ولهذا وصفه الله تعالى بأنه رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فيجب على هذا السائل أن يتنبه للخطر الذي وقع فيه وأن يتوب إلى الله جل وعلا. هذا يقول رجل كان يقود السيارة ومعه والده، وحصل عليهم حادث في الطريق وتوفي الأب، فهل يحرم الولد من الميراث من أبيه؟ نقول نعم، لأنه داخل في مسمى القتل، فالقتل وقع بسبب الولد. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا، وهذا يشمل قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. والفقهاء رحمهم الله قالوا إن قتل الخطأ يدخل ضمن هذه الأشياء، لأن الإنسان ربما لو أنه أراد أن يتخلص من مورثه الغني يستعجل فيه ميراثه يتسبب له بحادث، فمنع من ذلك بمخالفة قصده لو وقع. هذا يقول انه حلف في قضية بين اخوة في مسألة طلاق ان يذهبوا معه الى المفتي يفتيهم في حكمها، ثم خرج عليهم ثالث وتوعدهم بالسلاح فتركوا الموضوع خوفا من المشكلة، فيقول هل يجب عليه شيء على الحلف؟ نقول نعم، دام تركتم هذا فعليك أن تكفر كفارة يمين، وهو أن تطعم 10 مساكين لكل 1.5 كيلو من الرز أو القمح، أو أن تكسو 10 مساكين، أو أن تعتق رقبة. فإن عجزت عن هذه الأمور كلها فإنك تصوم 3 أيام. يقول: لو أن إنسانا أجنب ثم اغتسل وصلى بثيابه التي أجنب فيها فما الحكم؟ نقول: الصلاة صحيحة لا شيء فيها، لأن المنية طاهر. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، فدل هذا على طهارته وعدم نجاسته، ولو كان نجسا للزم غسله. هذا يقول: ما هو الإنسان الذي يطوف وهو عريان؟ كانوا في الجاهلية تطوف المرأة وهي عريانة، تبدي شيئا من عورتها وتقول: ما بدا منه فلا أحله، يعني أنا ما أسمح للناس أن ينظروا إلى ما بدا. وهذا كان من عقائد أهل الجاهلية وباطلهم، فلما جاء الإسلام منع من ذلك وجعل ستر العورة شرط من شروط الطواف، وجعل المرأة كلها عورة. فلو أنها طافت وقد بدت رقبتها أو بدا ذراعها فإن طوافها غير صحيح. هذا يسأل عن حدود جزيرة العرب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها. حدودها من الشرق الخليج العربي، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الشمال الشام. فهذه المنطقة كلها بما يتبعها من جزر لا يجوز أن يوجد فيها استقرار وبناء كنائس أو غيرها. هذا يسأل يقول: ما رأيك في الغربيين الذين يدينون بالنصرانية الموجودين في جزيرة العرب؟ ماذا نسميهم؟ هل هم معاهدون أم أهل ذمة؟ بل هؤلاء معاهدون ومستأمنون، بعضهم جاء بعهد بينه وبين دولته، وبعضهم مستأمن شخصي ونحو ذلك. هذا يقول: هل السنة مكملة للقرآن أو هي مبينة؟ وقد جاء قول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، الله تعالى ما فرط في الكتاب من شيء، ومن ذلك أنه قال جل وعلا: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الصلاة أمرنا بإقامتها في القرآن، لكن ما في، ليس في القرآن أن الظهر 4 والمغرب 3 والفجر 2، الذي بين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عن صفة الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح ما المراد ببعض الآيات التي جاءت مجملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، وقد قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لا يعرف الحكم يتوقف. وأمثلة هذا كثيرة في الميراث وفي المجادلة وفي غيرها. جاءت امرأة تشكو زوجها أنه قال لها: أنت عليك ظهر أمي. وجلست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها معه، فلم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، حتى نزل عليه قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.